بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيقول الشيخ في آداب المتعلم وذكر فيه 10 أنواع. النوع الأول: أن يطهر قلبه من كل غش ودنس وغل وحسد وسوء عقيدة خلق، ليصلح بذلك لقبول العلم وحفظه والاطلاع على دقائق معانيه وحقائق غوامضه. فإن العلم كما قال بعضهم صلاة السر وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة التي هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته عن خبث الصفات حدث مسوئ الأخلاق ورديئها. يعني ساق مقارنة جميلة جدا بين عبادة القلب وبين عبادة الجوارح. فأجل عبادة للجوارح هي الصلاة، وأجل عبادة على الإطلاق للقلب هي العلم. ولذلك ربنا عز وجل سبق العلم قبل التوحيد، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فبدأ بالعلم قبل قبل العمل. فأعظم عبادة وأجل قربة وأعظم طاعة العلم. وكلما الإنسان تعلم فإنه لا يتعثر في سيره إلى الله عز وجل. والعلم أودية وبحور، وربما إذا سار فيه العبد في لجج هذه الأودية هلك. وذلك بنرى أن الله عز وجل من كرمه وفضله أرسل لعباده رسلا، ما أنزل إليهم كتب فقط، إنما أرسل إليهم رسلا، رسلا مبشرين ومنذرين. وأعظمهم مكانة، أعظمهم علما، أعظم الرسل مكانة، أعظمهم علما، وأعظمهم علما أقربهم من الله عز وجل. ولذلك نرى أن رعاية الله عز وجل وكلاءته للنبي صلى الله عليه وسلم تختلف عن باقي الأنبياء. يعني تخيل مثلا حتى كان يحاسب على الكلمة ويرد ويتابع. يعني لو خطأ النبي صلى الله عليه وسلم خطأ كان يرد، عبس وتولى، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، إلى غيرها من الآيات التي فيها متابعات للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان هناك رسول من قبل الله عز وجل مباشر يتابع مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعه بين الحين والآخر. ولذلك وحشة ترك العلم كانت عظيمة جدا. زي قال العلماء: أشد فترة مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أمران: الأمر الأول فترة الوحي، والأمر الثاني فقد خديجة رضي الله عنها. فترة يعني فتور الوحي كانت أعظم، أن الإنسان يغيب عن الدروس ويغيب عن مجالس العلم ويبتعد عن العلماء، هذا موت له. مهما ادعى ولك أصلا عندي مشاغل، عندي ظروف، أني صفتي، أني كذا، أني موت. وذلك ورد في بعض الأثر النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يتردى من بعض الجبال. يعني بعض العلماء تكلم في هذه الأثار، لكن وردت في كتب السنن وردت في كتب السير، من شدة ما وقع له من ضيق كاد أن يتردى من الشواهق. يعني هام على وجه صلى الله عليه وسلم لما فتر عنه الوحي، ولم يكن بإرادته. يعني لم يكن مثلا هو مخير في الذهاب، إنما كان الوحي هو الذي يأتي. فلما حرم هذا يعني أصابه من الألم أضعاف أضعاف أي ألم ممكن الإنسان يتصور. ولذلك نفس القضية لطالب العلم. طالب العلم لو وقع في فترة انه بيحضر الدرس بيشعر انه مختنق ضيق، عنده ظروف، عنده مشاغل، عنده كذا، بدأ يشرد، هذه لابد إلا ما يعتبرها أسوأ فترة في حياتي وفي عمري سيهلك. وذلك معظم الذين انصرفوا والذين يعني تولوا نسأل الله السلامة، هو غالبا لأنهم حرموا بركة التلقي في العلم. لأن ليس العلم كما قلنا أن بقرأ كتب، هذه مدارسة وشيء طيب، ولكن أصل العلم هو المشافهة والتلقي. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كان جهدهم الجهيد وأيضا السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يكفي نحن نسمع أن عمر كان يعمل تاجرا بالعوالي ومعه شريك من الأنصار، ومعه شريك من الأنصار، فكان شريك الذي من الأنصار هذا هو ينزل يوما والآخر ينزل من المكان بعيد، وكان عندهم تجارات يعني قد تكون في تجارات الجمال وغيرها، فكان ينزل يوم هذا يوم وهذا يتاجر يوم وهذا يتاجر يوم ويذهبان وكلاهما يأتي فيعود إلى الآخر فيأتيه بالخبر. وده برضو دل على أن الاهتمام بالمعاش من الأمور المهمة جدا. إن عمر اضطر أن يسمع الحديث عن وسلم نازل لعلة المعاش، طلب المعاش إنه مشغول بعض الشغل، لكن في نفس الوقت ما كان يفوته هذا، كان يأتي الأنصاري ويأتي يصعد إليه ويخبره بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان في طلب علم مستمر، مرة بصعود ومرة بنزول، ولا يحلم هذه ولا يحرم هذه البركة، هي بركة العلم. فالعلم من أعظم النعم وأفضل المنن على العبد، وكما قلنا فيه من الخير الكثير. وأقصد بالعلم بقى اللي هو أنك تحضر في المسجد وتضع قلبك وتسمع المواعظ والدروس العلمية مشافهة بينك وبين الشيخ. هنا وقع أو جعل مقارنة بين علم القلب وعمل الجوارح، عمل القلب اللي هو العلم وعمل الجوارح الذي هو اللي هو الصلاة. فقال صلاة السر أي العلم وعبادة القلب وقربة الباطن، وكما لا تصح الصلاة هي عبادة الجوارح الظاهرة إلا بطهارة الظاهر من الحدث والخبث، فكذلك لا يصح العلم الذي هو عبادة القلب إلا بطهارته من خبث الصفات. بما أن نفس الصلاة العبادة الظاهرة لابد لها مقدمات، وهي الطهارة، غسل الجنابة والوضوء لكل صلاة. نفس القضية بالنسبة للعلم لابد له من شروط، منها نقاوة القلب وتهيئة القلب لقبول هذا العلم. ولأن العلم من صفات العلو يا أخوان، يعني كان بعض السلف يقول كنت أحضر مجلس علم، أدي درس مجلس علم، وخرجت من بيتي وأنا عاقد العزم على التذلل والتضرع والانكسار. بدي مجلس علم فيخشى على نفسي أن يظن أنه في شيء أو أنه على مكان أو أنه أعلى من الحاضرين، لأن معنى مجلس علم أنك قاعد وجمع الناس حواليك وده بيسمع لك وكده، نفسك نسيت نفسك وتفضل تشوح كده وتلاقي نفسك وبتاع ونسيت نفسك. فلابد مجلس العلم بقى أن يزيدك انكسار. فقال فخرجت فكنت أخرج منه بظلم وطغيان، بظلم وطغيان لنفسي مش للناس. دي بقى اللي هي اللي بيسموها العلماء بقى تفتيش ما في النفس والمتابعة، انك تنظر في اي قول قلته في اي عمل عملته. ولذلك علي بن الحسين كان لما يمشي يعمل كده يمسك ايده خشية ان ترائي، يعني اما يمشي مسلم كده اهز كده فيها شيء من من البخترة شوية فروح قابض على يدي. فمتابعة القلب ومتابعة النفس عند الإقبال وعند الإقدام، عند سماع ثناء الناس، عند سماع ذم الناس، عند تغير الأحوال، أين قلبك؟ وده كان من هدي السلف متابعة القلب قبل متابعة، لأن العلم يا أخوانا مش حشو. كم أفسد العلم من أقوام، وكم ضيع من عباد وجعلهم كالجبابرة والعياذ بالله. فلذلك العلم هذا يعني كما قلنا يحتاج إلى أرض مهيئة تماما لقبوله. ولذلك كما ذكر أنه بقى لابد أن يطهر القلب اللي هي في الدخول أو للدخول للعلم من الغش، الدنس اللي هو الوسخ، الغل، الحسد، سوء الاعتقاد، لأن بعض الناس عنده خلل في الاعتقاد أو خلل في المنهج، لأن المنهج قد يكون مختلف. أيضا والخلق، ان الخلق لابد ان يكون مطابق لخلق النبي صلى الله عليه وسلم، لان بعض المسائل قد يكون فيها اداب معينة عند الناس لكنها حرام في الاسلام في الشرع، وبعض الاداب موجودة في الاسلام والشرع لكن عند الناس من عدم الادب والاخلاق الى غيره. فلابد للانسان ان هو يراعي اداب الشريعة. كنت في العمر الماضية فدخل علينا في المكان الذي نحن فيه جماعة كده من الأبهة كده، وفجأة بعض الحرس معهم، فشاهد انهم ايه يعني اقتربوا منا، فخيل لنا انهم ذو وجه. فالشاهد وجدت ثيابهم طويلة جدا، لهم جلسوا فافسحنا لهم وجلسوا. فطبعا يعني احد الاخوة بقوله دول يعني في اهتمام بهم زيادة، فغالبا كانوا ليسوا من السعودية، المشاهد انهم كانوا من الكويت. بعدما فروا فواحد منهم طبعا ثوبه طويل، فأنا بكلمه بقول له ممكن أتكلم معك؟ قال لي أعرف ما ستقول. طب كيف عرفت؟ قال ستكلمني عن الثوب. قلت له نعم، وأعرف النصوص كاملة، ومن جر ثوبه كذا وقد يسرد لي. فسكت. قال ولكن عندنا عادة البلاد، عادة البلاد أن أهل المكانة والكذا يعني لابد يكون ثوبه طويل، وإلا يقول لك هذا يعني فقير ومحتاج وكذا، الهم عيلة العليلة يعني. فالشاهد ان قد تكون هناك عادات حرام في الشرع، حرام في الشرع، فمن اداها يحرم عليه، وهناك عادات حلال في الشرع حرام في العرف، كقفر الثوب مثلا، يعني في العرف الذي يقصر ثوبه يعني يعتبر يلام ويعاب، فهذا ايضا لا يجوز. بننجد المرأة العكس، أن المرأة حرام في العرف أن تطيل ثوبها من الجر، في الشرع حلال، حرام أن تقصر ثياب قصيرة، لكن في العرف حلال، احتشام، درجة معينة من الاحتشام، وهي أن تكون مثلا فوق الركبة إلى فوق الكعبين إلى آخره. فلا بد الإنسان يراعي آداب الشرع. وإذا طيب القلب للعلم ظهرت بركته، ونما كالأرض إذا طيبت للزرع نما زرعها وزكى. وكما قلنا إن نجد الفلاح يعني بنرى كثير من الفلاحين طول النهار يذهب بالصبح إيده يا ولده في الغيط، لدرجة إنه لو يلاقيله إيه بتاع دي نجيلة، يلاقيله أي نبتة، يلاقي حتة طوبة كبيرة كده يقول إيه لا يقعد يفتفتها. تلاحظوا بعض الفلاحين كده تلاقي قلبه كده في الأرض كده إيه. وذلك كان زمان الفلاح يعني لو مات ولد أهون يا شيخ جاز إنه يبيع إيه، يبيع أرض، بيع الأرض اللي كانت عنده. طبعا الأرض عنده دي حاجة، وممكن يأكل عيش وجبنة قديمة ومش لاقي يأكل وعنده أرض. يعني كنت أعرف رجل كان عنده يعني تقريبا حوالي أكتر من 12 فدان، وكان عنده ديون الدنيا، يستدين من ده ويهرب من ده ويشحت من ده وياخد من ده، والجلابية تقعد معاه مش عارف إيه وبتاع، وكان مشاكله كثيرة. فكنت أسأله يعني ليه ما، قال ما حد بيبيع أرض عندنا، بيع الأرض عيب. طب والاستدانة وسؤال الناس، يعني هذا ليس بعيب، هذا حرام. فلذلك يعني في بعض ارتباط وثيق بالأرض، لو نظرت الحال هذا حال الأرض وإصلاحها في جهد كبير جدا، فأنت أولى من صاحب الأرض الأرض في إصلاح قلبك وتهذيبه. وذلك كان بعضهم يقولنا بيقف مع الكلمة، لو تكلم كلمة إيه أثر الكلمة هذه، هل أثرت فيه، هل أثرت فيه الحركة. يعني واحد جالس جنب عالم كده وقاعد كده وبيقول له إيه، يعني بيضع يده اليمنى على اليسرى كده بيقول جو برد، الجو برد، كلمة قالها، قال أستدفأت الآن. ولما يقول واحد الجو برد هتدفيك دي، إذن الكلمة الواحدة هذه لا أثر، يعني لا تكلم إلا فيما يعني فيما له معنى، إلا فيما يؤثر في نفسه ويغير من حاله. وفي الحديث في الجسد، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والقلب إن غفلت عنه لحظة هلكت. يعني من نعم الله عز وجل أن الله عز وجل يعني لم يكل أمر حياة قلبك الدنيوية بيدك. يعني ربنا كريم، يعني القلب ده له يعني زي عبارة عن آلة بيضخ دم، عمال يضخ. تخيل لو أن هذا الضخ بيدك أنت، أن تفضل كده معك كده حاجة طالعة بره كده، وطول ما أنت ماشي شغال عمال تدي للقلب، تدي له الضخات بتاعته دي، ها انقباض وانبساط وانقباض. لو غفلت خمس دقايق اللي يحصل أبو سهل هيموت، ده الأمر الدنيوي. ومن غفل أعطاك ربنا عز وجل بقى الآلة بقى اللي تخلي القلب في حياة اللي حياة الروح الإيمان، وهي أعظم من حياة الإيه البدن، أنك دائما أن تكون متعاهدا به في كل لحظة. فلو غفل قلبك لحظة مات إيمانك، ولأننا طبعا يعني لا نشعر إلا بموت البدن وموت يعني الموت اللي هو الموت الحقيقي، ولا نشعر بموت وضياع الإيمان. وزيك ترى كثير من الناس هلك والعياذ بالله. ليه بقى؟ لأن الله تبارك وتعالى يعني ضمن حفظ الأجساد وجعل لكل أجل كتاب، بينما أمر والإنسان بيموت موتة واحدة فقط، لكن في أمر الإيمان ممكن الإنسان يموت ويحيى. يعني إنسان مثلا ضعف الإيمان ممكن إيه تزوده بيدك، وقف الإيمان ممكن تشغله وتستذل، مع طبعا خسارة عظيمة جدا، مع خسارة عظيمة جدا. ولذلك قال بعض السلف لو أن رجلا عبد الله 40 سنة 40 سنة ثم غفل قلبه لحظة من الزمان، لحظة غفل، لكانت هذه الغفلة أعظم من عبادة 40 سنة. واحد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده دين وعلم وتقى، كلمته امرأة، أي امرأة، فنظر إليها فوقع في قلبه ما وقع من شهوة، وانشغل بها لا تعدى يعني أقول 3 دقائق إلا وكان هذا الموقف أعظم مما كان عليه من 20 سنة. ولذلك يعني مرض القلب هذا يعني من الأمور التي ينبغي نحن نهتم بها جدا ولا نتهاون. فلذلك دي مثلا مثال، أمثلة من هذا سوق أمثلة كثيرة جدا مما يقع للقلب من مهاوي عظيمة، درجة بعض ممكن يتأثر بكلمة في الهاتف، في الهاتف ممكن قلبه يتغير، فلابد أن تنظر إلى ما يصلح قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وقال سهل بن حرام، وقال سهل حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكرهه الله عز وجل. ودي قاعدة عظيمة جدا، يعني إذا جعلت لنفسك خطة لإصلاح قلبك تنظر بقى إيه هو اللي يصلح وتعمل كده لسه قدامك وإيه الذي يفسد. واحد ماشي مع واحد، ركزوا معي، واحد ماشي مع واحد فلمحوا كده، لا نظر إلى امرأة، وطبعا كان زمان النسوان غير النسوان بتوع اليومين دول، نسوان الأيام دول بيبقوا نسوان مصنعين كده، يعني بيبقى المرأة والعياذ بالله يعني الله المستعان يعني كبركان كمصنع الحديد والصلب، تدخل في الحديدة المسمار يطلع مية. فنظر نظرة إلى امرأة فقال سترى غب هذه النظرة بعد حين، قال فنسيت القرآن بعد 40 سنة. تخيل بعد 40 سنة إن الأثر موجود. ولذلك الإنسان لازم يراعي، شوف مثلا واحد بقى قاعد له بقى في الشارع كده على إيه قدام المغازة الفلانية وقدام الصيدلية الفلانية ومش عارف إيه، ودي رايحة ويبص ولا بيتأثر هو يعني ده عادي مفيش مشكلة. لكن القضية يا أخوانا إن العين بترسل إلى القلب الإشارات وما بيشعرش إلا وقت المحنة، وقت بقى البلية بقى إنه يسقط، وربما يعني هذه الأشياء بقى إيه مع التدريج والوقت والزمان يقع ما يقع. فلذلك الإنسان دايما يراعي خطراته ويحاول بقى يقبل على ربه ويشوف بقى إيه الأمور التي تصلحه ويعني تهيئ له. برضو من ضمن الأشياء العجيبة بعض الناس بيقفوا في محلات تجارية، طبعا مع رقة الدين المرأة قد تشتري بعرضها، ممكن تروح للراجل مثلا بيبيع هدوم تشتري منه قطعة قماش ب3-4 جنيه تبيع عرض طريقي له. يعني بنرى في مساومات النساء مع التجار شيء يندى له الجبين. طبعا تخيل واحد بهذه الصورة هالك نسأل الله السلامة إلا أن يرحمه الله عز وجل. ففتن كثيرة والبلاء عظيم. فطالب العلم اللي هو عاوز بقى يصلح من قلبه يصلح من نفسه، مش هقول بقى ايه يتبع شعف الجبال، لا ابدا، يحاول يراعي امر قلبه والذي يصلحه. وقليل من الدنيا يبلغ، دي ركزوا في الجزئية، قليل من الدنيا يبلغ. يعني مرة ركبت مع احد الاخوة بسوق توك توك، فسألته ايه ظروفك؟ قال والله انا بعمل الى الظهر وبيجيب لي الحسن اللي بجيبها، حتى استعف وطول النهار جالس في الجامع اعبد. هذا شيء نعمة كبيرة جدا، هذا فضل من الله تبارك وتعالى. ان قليل من الدنيا يكفيك، لكن ان انت تعرض قلبك للفتن والبلايا والرزايا وتجد نفسك في حالة انك تستحضر الايمان وتستجلبه تعجز، تيجي يا ربي انا نفسي على قلبي قاسي، قلبي شديد لا يتعظ لا ينزجر. وبرضو في ظاهرة مهمة جدا يا اخوانا، وهي ان البعض بقى ايه يعني بيقيس الايمان زيادة ونقص بالتأثر بما يسمع. هذا ليس دليل، احذر من هذا. ان انا سمعت فلان الفلاني وما بكتش، وسمعت فلان، هذا ليس بدليل، لان ممكن الانسان يسمع الموعظة ويبكي، لكن لا يبكي من اجل الموعظة، هو عنده هم جوه مشغول، مرته ضرباه، عنده ابنه مغلبه، عنده حالة من الحالات، حالات كثيرة قد تكون من البلايا عنده. فمجرد ايه كما يقال الموعظة بتثير بعض الشجون، لكن هل بكى من اجل الموعظة؟ ده عاوز بقى علامة استفهام. فعلامة تأثر القلب بالموعظة العمل، يعني ايه؟ سمع موعظة الجنة والنار بس، خلاص بقى انتهينا، بدأ بقى يجي بقى المسجد أول واحد ويبدأ العبادة ويمسك القرآن والعلم والقيام الليل، مش عارف ينام بالليل، ينام بالليل ازاي؟ ده أنا سمعت النهاردة موعظة بتقول الجنة، لكن اللي بيبكي لي ده وعمال يعيط وبصلى العشاء ونام زي الشوال، قام الصبح يمكن ما صلاش الفجر، وما تأثر بموعظة ولا أثرت في إطلاق. فلذلك يعني أثر الموعظة عمل. إن مثلا موعظة، سمع موعظة معاك في جيبك 10 جنيه وما تمسكش اللي هي، أنا معي 50 على فكرة، مش ما تملكش اللي هي وفي حاجة إليها شديدة جدا جدا، فسمعت موعظة أثرت، فبحثت عن من هو أحوج إليها منك فرحت من الدهال. هو دين موعظة أثر، جعان جوع شديد جدا وجدت أخ لك فأثرت يعني الأخ على نفسك، وهكذا قص. لكن المواعظ بقى انك تقعد تعيط لي وتعملي مش عارف ايه وكده، ويجي اخي يقول والله انا مشكلتي اني بسمع المواعظ كده بس ان قلبي جامد، واحيانا بسمع ان قلبي يعني رهيف وفرحان، قد يكون العكس بقى كما قلنا، ان جمدان القلب ده اللي هو يعني ما تأثرش بالمواعظ قوي، انه يبدأ يراجع نفسه ويبدأ يحس ان في اخطاء معينة، وبدأ ايه عقله يعقل ويجتمع على المواعظ. واللي بكى فيها دي مجرد كما قلنا هي شجون وعواطف أثارت فيه وانتهت المشكلة. فلذلك ينبغي للإنسان أن يضع قلبه موضع النظر عند جميع الأعمال. أهجم في موقف ذكر سعد بن أبي وقاص، قال كنت يوما يعني في غزوة من الغزوات، فإذا بعبد الله بن جحش أو عبيد الله بن جحش كان أمامي، قال فسمعني أدعو، قلت اللهم ارزقني بكافر أقتله فيك وأدخل به الجنة. قال فإذا هو سمعني فقال اللهم ارزقني بكافر شديد حرضه قوي بأسه يقتلني فيك. شوف فرق بين الدعوتين، يقتلني فيك فيجدع أنفي ويقطع أذاني ويقطع مشافيري ويبقر بطني، فإذا لقيتك ربي فسألتني لما فعل بك هذا فأقول فيك. قال سعد فوالله ما غربت الشمس إلا ورأيت عبيد الله بن جعش مقتولا، بقرت بطنه وقطعت آذانه ومشافره وأنفه ومثل به. قال فبكيت. طبعا وسعد بن عشر مبشرين بالجنة، فإذا الحال اختلف، صدق في العمل. أيضا ذكر ابن الجوزي قصة رجل يعني كان في غزوة من الغزوات، فمسك قبل الغزو ووقف مع نفسه قال يا نفس كم أقربك إلى الطاعات ولا تقتربي، كم أدنيك من رب البريات ولا كذا، كم أزجرك، كم أعظك، كم كم كم كم، وها أنا أعرض عليك الآن خطة، إن صدقت فلحت، وإن تقهقرت خسرت. فقال فميل لحظة حتى شد من لجام الفرس فقاتل حتى قتل. إذن لحظات الصدق هذه إنك تيجي فين؟ مش في الموعظة والتأثير والبكاء وفلان ومش عارف إيه، لا، إيه الثمرة؟ أنك ترى كالطائر على المقلاة يتقلى على المقلاة عند سماع الموعظة في الطاعات والقربات، تجد نفسك كده هائم، ما لك لذة ولا متعة إلا في قربك من الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.